أصبحت طيفا قريب المزار، وأقبلت تحمل عنا الثقال، فقد كنت عنا بعيد المدار، فها قد أتيت بشوق يقال، فهيا اقبلوا وباستبشروا ميعاد صدق، فلا تخلفوا بشيء من الذكر ليرددوا، بك نهتدي ولك نعبد، فهيا اقبلوا وباستبشروا ميعاد صدق، فلا تخلفوا بشيء من الذكر ليرددوا، بك نهتدي ولك نعبد. وأصبحت طيفا قريب المزار، وأقبلت تحمل عنا الثقال، فقد كنت عنا بعيد المدار، فها قد أتيت بشوق يقال، ينادي لعشرا فلا تسرفوا، فتلك الرقاب بها تعتقوا، عبادي عبادي لعفو احرصوا، وأيدي الرجاء إلي يرفعوا، ينادي لعشرا فلا تسرفوا، فتلك الرقاب بها تعتقوا، عبادي عبادي لعفو احرصوا، وأيدي الرجاء